يقول سائل: هل يستدل بحديث أعددت لعبادي أن هذا من صفات الله عز وجل أنه يعد؟ هذا خبر، والأخبار لا يؤخذ منها صفات، وباب الأسماء والصفات توقيفي، فهذا يخبر الله عز وجل أنه أعد الجنة لعباده الصالحين. نعم. قل السائل: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، هل فيها أن الملائكة يعلمون إرادة الإنسان التي في قلبه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هل الملائكة الذين أوكلهم الله بكتابة الأعمال يريدون يعلمون هذه الإرادات أم لا؟ فبعضهم قال يعطيهم الله القوة على ذلك، ويكون هذا من نوع علم الغيب الذي يطلع الله عز وجل عليه من شاء من خلقه، وقيل إنهم لا يعلمون حتى يعلمهم الله أن هذا يريد كذا فاكتبوا كذا، ففيه خلاف بين العلماء. نعم. قل السائل: من هم الليبراليون وما يجب نحوهم، وأن هذا الاتجاه علماني، وما واجبنا نحوهم؟ هذه من المذاهب الكافرة التي وفدت للمسلمين من الكفار، وهي في معنى العلمانية ونبذ الدين ودعوى الحرية في كل شيء حتى في العقيدة وفي الدين، وأن للإنسان الحرية في أن يختار دينه وعقيدته وأخلاقه، وهذه مذاهب وافدة، كلها وفدت على المسلمين من الكفار، ومن اعتقدها من المسلمين فهذا كفر. اعتقاد المسلم أن له أن يختار الدين الذي يريد، ولا يكفر المشركين، ولربما أنكر بعض الدين، هذا كفر. وإذا كان من يقول هذا يردد بعض الكلام الذي لا يعقل معناه وفيه جهل، فإن هذا يوجه وينبه إلى خطورة الأمر. نعم. قل السائل: هل يوجد محذور شرعي بقولنا للغضبان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو اذكر الله، وما الأولى أن نقوله له؟ سبق أن ذكرت أن قوله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يكون في مقام إثارته، وليس المشروع هو أن يقول له ذلك، وإنما المشروع هو أن يذكره الله، يقول له لا تغضب، أو يقول له كلمة ترضيه، ويقول له إن الغضب مضر بك، وإن الغضب يضعف العقل، يعظه في هذا الأمر ويذكره الله عز وجل. ولو قال لا إله إلا الله حتى يتذكر ويذكر الله عز وجل لعل في هذا أيضا يعني مصلحة. نعم. قل السائل: كتب في بعض الصحف أن اليهود والنصارى لا يجوز أن نكفرهم بأعيانهم، وإنما نكفرهم التكفير المطلق، وأما المعين فلا نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فهل هذا صحيح؟ كيف لا يكفرهم؟ يهود ونصارى ما دخلوا في الدين، كل من لم يدخل في هذا الدين فهو كافر عينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالآن اليهود والنصارى أعيانهم فلان ابن فلان من اليهود والنصارى، هل نعتقد في هذا الرجل أنه مسلم ويشيع ويصلى عليه ويدعى له؟ هذا كافر. كل من يموت من اليهود والنصارى يعامل معاملة الكفار، وهذا ظاهرهم. ومن علم الله منه يوم القيامة أن الدعوة لم تبلغه؟ فهذه أحكام الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفار والمشركين الذين لم يدخلوا في هذا الدين ولم يعتقدوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطقوا بالشهادتين، كلهم كفار لا شك في ذلك، وتجري عليهم أحكام الكفار. ثم يوم القيامة إذا علم الله من بعضهم ممن لم تبلغه الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، قد يكون بعضهم في أماكن بعيدة ما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قال العلماء حكمهم حكم أهل الفترة، يمتحنون، فإن أطاعوا نجوا وإن عصوا هلكوا. يقال أنهم يقال لهم ادخلوا الجنة، ادخلوا النار وهي جنة، فإذا دخلوها دخلوا الجنة، وإن أبوا دخلوا النار. هذه أحكام الكفار. أما أن يقال أنهم مسلمون ويشكك في ذلك هذا باطل. وأما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ثم طرأ عليه شيء من الأعمال التي توجب الخروج من الدين مثل بعض صور الشرك والكفر، هذا الذي قال العلماء أن هؤلاء لا يستعجل في تكفيرهم قبل إقامة الحجة، يناصحون يبين لهم، لأن قد يكون بعضهم فيه جهل لا يعلم أن هذا شرك فلا يسارع إلى تكفيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك. يعني ثبت إسلامه بيقين وطرأ عليه شيء من الشرك، ولا شك أن الشرك موجب للكفر وللردة، لكن هل هو عالم أو جاهل يبين له. فإذا قال والله ما أعلم، مثل ما يأتي بعض المسلمين من بلدان بعيدة وهو يريد الخير ويحج ويعتمر، وإذا جاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وأخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك أكبر، هذا شرك. ما نقول يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يغفر له وأن ينجيه من النار، هذا شرك. لكن هذا نسارع إلى تكفيره نقول حبط عمله وهو مرتد؟ العلماء يقولون يناصح يبين له، يقال له يا عبد الله هذا شرك، هذا كفر، والدليل كذا. فإذا أصر بعد ذلك فالعلماء يقولون من أصر على الشرك يكفر، وأما قبل ذلك فلا ينزل الحكم على المعين من المسلمين إلا بعد إقامة الحجة. أما اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين فهؤلاء الأصل فيهم الكفر، وأحكام الكفار تجري عليهم بلا شك. يوم القيامة الله عز وجل عليم بهم. من علم أنه لم تبلغه الدعوة كما جاء في الحديث في المسلم في المسند وفي غيره، قال أربعة يدنون على الله بحجة، وذكر منهم الرجل يقول لم يأتني عنك رسول أو لم يبلغني منك رسول، ما بلغني رسول، ما بلغني رسول عنك، فهذا له حجة عند الله. نعم. قل السائل: من هم أهل الجنة والنار الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وبعض أحيانه؟ هؤلاء مثل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يكونوا في الجنة بعد دخولها وفي النار بعد دخولها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يمثل له الشيء الذي لم يقع، مثل ما مثل له هدم الكعبة، ورأى ذا السويقتين من الحبشة يهدم الكعبة بمعوله، قال أصيلع أفيدع ينقضها بمسحاته حجرا حجرا، هذا ما وقع، ولكن مثل للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى. كذلك أهل الجنة لم يدخلوها وأهل النار لم يدخلوها، وإنما مثل له أهلها عندما يكونون فيها يوم القيامة، وأهل النار عندما يكونون فيها بعد دخولهم إياها. نعم. قل السائل: يقول بعض العلماء أن الحديث القدسي معناه من الله وألفاظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت ألفاظه من الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نقول إنه من كلام الله تعالى؟ ما هو الصواب؟ هذا غير صحيح باتفاق العلماء، وإذا قال به بعض العلماء المعتبرين فإن الخطأ لا يرتفع بقول عالم، والعالم مقامه محفوظ. وهذا القول ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب مصطلح الحديث، وهو خطأ بلا خلاف بين أهل العلم. وهذا قول الأشاعرة، هو القول بأن كلام الله عز وجل أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا قول الأشاعرة، والعلماء متفقون على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ومقام الشيخ ومكانته في العلم محفوظة، كما ذكرنا قديما هذا لا ينقص من قدره أبدا، فهو عالم جليل، ولكن ما سلم أحد من الخطأ والزلة، فلا يكون هذا ذريعة للطعن في العلماء. وهذا القول مهما قال به من العلماء من قال، فإن الحق لا يمكن أن يرد بقول عالم، والباطل لا يرتفع بقول عالم، والعلماء مقامهم محفوظ. نعم. قل السائل: هل حديث أعددت لعبادي الصالحين، هل هذا الثواب خاص بالمقربين أم هو عام لكل أهل الجنة؟ الذي جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن هذا لأهل الدرجات العالية في الجنة. نعم. قل السائل: هل هناك دليل على الأمر بالصلاة على الصحابة مع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقال: وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله وصحبه؟ هذه المسألة تكلم عنها العلماء، ومنهم الإمام النووي في كتاب الأذكار، وهو أن الصلاة على أهل البيت وعلى الصحابة أنها لم تأتي في النصوص على سبيل الاستقلال، وإنما تأتي تبعا، يقال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ولفظ الصحب أيضا وردت في بعض الألفاظ، وفي بعضها يستشهد العلماء لها بالآل، فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباع ملته، كما قال الشاعر: آل النبي أتباع ملته، لو كان آله من قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم أهل دينه من أصحابه وأزواجه، ويصلى عليهم تبعا، ولا يقال على الصحابة استقلالا اللهم صلي على أبي بكر، وإنما يقال اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. قل السائل: ما حكم المذي، وما حكم من صلى بعد خروج المذي ولم يتوضأ؟ إذا خرج المذي فهو موجب للوضوء، ولا بد أن يتوضأ ويغسل المكان الذي أصابه من البدن واللباس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضح المذي. قال العلماء: نضحه غسله، وهذا من أطلاق النضح على الغسل، فإنه يجب أن يغسل، وإذا أصاب اللباس أو البدن يغسل المكان ويتوضأ، ولا يصلي إلا بعد أن يتطهر منه. نعم. قل السائل: هل كلمة الحق المتعددة في الحديث بمعنى واحد أم لا؟ هي بمعنى أن هذه الأمور كلها متحققة، وأن هذا من الحق الذي في مقابل الباطل. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.